لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. ونواصل يا سادة مصر لحظة بلحظة بلقائنا المتجدد كل يوم سبت وكل يوم اثنين، وهذا هو لقاؤنا الأول من مواجهة يوم السبت في أول لقاءاتنا من عام 2021. وطبعا ينضم إلينا الزميل مهندس الصوت رأفت موسى بعدما أنهت الزميلة أمان هلال مهمتها منذ الصباح على هندسة الصوت، والإخراج طبعا الزميل كريم فرج، من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ، رئيس التحرير الزميل أحمد دياب. وها هو عام 2021 قد أطل علينا ونحن في ثاني أيام شهر يناير من عام 2021. قفزات تغير وجه الحياة، تزيدنا أمنا وأمانا وكرامة، قيادة لا تتوقف عن بذل أقصى الجهد ليلا ونهارا، فكرا وعملا وإقداما واقتحاما لكل التحديات والصعاب لكي تفتح كل الأبواب لحياة كريمة. فنحن على طريق النماء والإنماء والإعمار والعمار في كل مكان. زميلتي ميادة الفيشاوي منذ الصباح وحتى هذه اللحظة نتابع لحظة بلحظة إنجازات كثيرة على أرض مصر نستقبل بها عام 2021. الأستاذ أحمد رفعت المحلل والمفكر السياسي يعني ينضم إلينا الآن في أول لقاءات مواجهة في 2021. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير أستاذ أمير، كل سنة وحضرتك طيبة. طمني الصوت أخباره إيه؟ لا تمام الحمد لله كويس. تمام الحمد لله. سمعنا جوه الاستوديو مظبوطة، والصدى اللي كان بيحصل الحمد لله مش موجود. كل حال حضرتك والزملاء في الكلام. الله يحفظك يا فندم. أستاذ أحمد طبعا من الوفاء لابد أن تكون يعني لنا كلمة لو تأذن لنا في يعني رحيل القلم المبدع وحيد حامد، هذا العطاء الذي كم كان يقدم من خلال الدراما المتميزة، يعني منصات تشبه المنصات التي تبذل جهدك في إقامتها لمواجهة فكر أهل الشر وتوعية جموع المصريين، ليس المصريين فقط وإنما جموع الوطن العربي، لمواجهة أفكار الشر، أفكار تفتيت الوعي ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي. أعني طبعا الأستاذ وحيد حامد، ما الذي لديك في هذا اليوم ونحن نودع هذا الرجل؟ لا طبعا الله يرحمه، احنا فقدنا يعني قيمة كبيرة النهاردة، وشخصية أثرت مش بس في الدراما، أثرت في مجتمعنا كله على كل الجبهات وعلى كل الاتجاهات، لأن احنا قدام علامة كبيرة جدا التاريخ الدرامي والفني والتاريخ في حتى في القصة القصيرة هيقف قدامه طويلا، لأنه ده واحد من اللي سجلوا وحفروا نفسه والاسمهم مكان كبير جدا في سجل طويل جدا، يعني بدأ ممكن نقول مع بديع خيري، أبو سعود الإبياري، علي الزرقاني، السيد بدير، يوسف جوهر، محمد مصطفى سامي، محمد أبو يوسف، محمد عثمان، لغاية ما وصلنا في منتصف الخمسينيات لعبد الحي أديب، وكملنا بقى لغاية الجيل اللي شفناه بعد كده وشفنا أعماله مع مصطفى محرم وبشير الديك والمجموعة بتاعة اللي ابتدت في السبعينيات لغاية النهاردة. وحيد حامد مبكرا جدا يعني خط لنفسه طريق ووضع لنفسه مكانة كبيرة جدا، هو في منتصف العشرينيات من عمره، كان 27 سنة لما عمل يا بلد يعني 71، وكان محدش يعني فريقه ما تعرفش ان مين يعني مين الاب الروحي مين المثل الاعلى، ما تفتكرش غير في تاريخه الا نصيحه من يوسف ادريس لما قال له انت يعني كتبت قصه قصيره وغيره لكن خليك في الدراما افضل، ومع ذلك كتب في القصه القصيره وكتب في المسرح وكتب في الدراما الإذاعية وكتب لي طبعا التلفزيون كلنا فاكرين البشائر والجوارح والعيلة وأوراق الورد لكل الأعمال اللي خلت الأسر المصرية تتجمع حوالين الشاشة الصغيرة لغاية الجماعة واحد والجماعة اثنين. وفي السينما كنت تروح بقى السينما النظيفة تشوف تتفرج على يعني إذا كان المصطلح ده بيداير بعض لكن السينما النظيفة فعلا كانت ممكن الأسرة تذهب إلى سينما وحيد حامد وهي مطمنة إن هنا في موضوع خلاص اسمه وحيد حامد على الفيلم إذا هنا في موضوع لا في يعني تجاوز ولا ممكن تبقى محرج إن أسرتك معاك ومع وكل القضايا كان بيناقشها وكان كمان زي ما حضرتك قلت بالعكس هو اللي سبق الدنيا كلها في تحذيره من ثنائية الفساد والإرهاب الثنائية اللي بتاكل الوطن وممكن توديه في مشكلة كبيرة وحصل يعني اللي تنبأ به حصل في 2011 وثنائية الفساد كادت أن تقضي على وطننا العظيم. وهو كمان لم يكتفي بالسينما منبهنا ومحذرا ويعني في دق والأجراس الخطر وكل يعني أجراس الإنذار الممكنة لكن كمان لما لقى أن المسألة محتاجة جهد كل وطن وكل مثقف وكل ألم اتجه للمقال السياسي وشفنا لدرجة أنه لما ما كفاش يعني اللي بيكتبه واضح أنه لم يلقى أذان صافية كتب استيقظوا أو موتوا يعني كتب يعني في منتهى اللي يعني كان حتى العنوان يبدو أنه عصبي لكن الراجل كان فاضي والكلام ده من إمتى يعني من منتصف أواخر التسعينيات وكان فاضي الكيل من ثنائية الفساد والإرهاب هي الثنائية القيادة لغاية النهاردة لكن الحمد لله بتلقى الآن يعني مواجهة كبيرة جدا بتضحيات عظيمة جدا من كل الأجهزة المعنية الجيش والشرطة بالسلاح والأجهزة الرقابية في بمجهودهم في محاربة الفساد لكن بوحيد حامد طبعا لا ده يعني إذا ما كانش الأكبر هو واحد من أكبر العلامات المهمة في تاريخ الدراما والسينما والمسرح والشاشة الصغيرة في التلفزيون. وهو كمان أستاذ أحمد كان بيقوم بتدريب كتاب السيناريو وفي ورش عمل فنية لمدة 4 سنوات فهو بالتأكيد ترى الجيل يستطيع الكتابة نظيفة زي ما حضرتك بتقول أو السينما النظيفة وأنه دايما يكون الكاتب هدف لإعلاء وطنه ومصلحة وطنه بكل يعني بكل حب. طبعا زي ما يدى هذا يعني هذا الملف اللي فتحه او هذه الثنائيه اللي تصدى لها الاستاذ وحيد حامد الله يرحمه هي تقريبا سبب مشاكله الصحيه لانه حطته في ضغوط عصبيه دائمه هو كان في غنى عنها يعني راجل من السمع والبصر اعلى واغلى كاتب سيناريو في مصر واحد بيكتب لكبار الفنانين يعني هو كان الكاتب للنجوم القمه يعني اذا كان عادل امام او نبيل عبيد او اخرين هو واحد من مش من السيرستات اللي بيكتبوا لجيل او نجوم يعني من المتوسطي النجوميه لا واحد بيكتب لاهم ممثل في تاريخ السينما المصريه عادل امام وعمل معاه ثنائيات عديده وعمل وكتب لنبيل عبيد انا شخصيا طبعا قابلته اكثر من مره في ركنه المتميز على افضل مكان على نيل القاهره في الفندق الشهير اللي كان طب ما بيكتبش غير فيه وكان بيجي مشوار طويل عشان يعني يكتب على يعني في مكان متميز جدا من اجمل اماكن مصر وشفته ازاي كان راجل كريم وراجل يعني شرقاوي فعلا كل خصائص وسمات الشراوه كانت موجوده فيه وقابلته بعد كده لما كنت واحد من المدعوين في فيلم عرض خاص لفيلم قصائص العشاء ممكن يبقى الفيلم عليه ملاحظات ما كانش مسؤول عنها كان مسؤول عنها يعني اخرين لكن عمرنا ما شفنا له او كان حد يقدر يقول عليه انه من كتاب السينما الهبطة أو كان من كتاب السينما التجارية عشان يأكل عيش وخلاص لا ما فيش أي حاجة كتبها الأستاذ وحيد حامد الله يرحمه إلا ما كان ليها معنى وليها فلسفة من اللعب مع الكبار صدفة لتقود يعني أقل الناس تهميشا في المجتمع لأن هم يقفوا ضد الفساد ويساعدوا وطنهم إلى المنسي نفس القصة الرجل على هامش الحياة اللي بيعاني معاناة مرة لكن القيم عنده تخليه يتصدى لمتنفذين كبار في صورة الفنان كرم مطاوع وآخرين معاه إلى طيور الظلام ثنائية الفساد والإرهاب اللي خلاها في شخصين عادل إمام ورياض الخولي اللي شفناها بعد كده المباراة مستمرة وختم الفيلم بأن المباراة مستمرة وشفناها للأسف مستمرة سنين طويلة بعد الفيلم إلى الإرهاب والكباب طبعا اللي إزاي ممكن الصدفة أو الضغوط أو البيروقراطية أو إهمال موظفين صغار تقود إلى ممكن مشاكل كبيرة جدا لولا تدخل يعني العقلاء والأجهزة المعنية فما فيش فيلم كتبه إلا ما كان ليه فلسفة وليه معنى وليه مغزى وليه هدف وليه رسالة علمت وحذرت ونبهت ودقت أجراس خطر كبيرة عليه رحمة الله. أنا شخصيا شايفه واحد من أهم علامات السينما المصرية في تاريخها كله، وطبعا واحد من أهم أو الأهم في نصف القرن الأخير في الكتابة للسينما المصرية. الكاتب المحلل الأساسي أستاذ أحمد رفعت، يعني مصر ولادة، بالتأكيد هناك أقلام بتمثل الامتداد للكاتب الراحل، هو لم يرحل إلا بالجسد فقط طبعا، الأقلام التي ترى أنها امتداد لوحيد حامد وأخذت عنه، وكان كثيرا ما يثني عليها ويقول هي يعني فيها الخير بعد كده، يعني في أسماء حاضرة في ذهن حضرتك دلوقتي ولا شايف أنه بنفس الصيغة يا دكتور، يعني بنفس يعني صيغة قريبة منه، تلاقيها متعددة المواهب في الكتابة في كل الفنون دي. ممكن ربنا يوفقه ونشوف له أعمال كتيرة الفترة الجاية الأستاذ وليد يوسف، لكن في سيناريوهات في سيناريستات كتير متميزين في السينما، لكن السينما هو بس، وفي ناس كتير بتكتب النزاع لكن النزاع وبس، في ناس متميزه في المسرح لكن هتلاقيها في المسرح ومعها يعني تكتب في القصه القصيره ولا حاجه، لكن ان تلاقي حد كل دول شامل مش قليل. ممكن يعني نشوف الاستاذ وليد يوسف يكمل بقى ان شاء الله. طبعا لو تاذن لنا يعني لدى زميلنا كريم فرج تعليق على طريقته بعد هذه الكلمات المترعه بالوفاء لوحيد حامد من الكاتب الاستاذ احمد رفعت. المخرج حسين كمال، قصة وحيد حامد، كل هذا الحب. طائر الليل الحزين، بطولة محمود مرسي وزيزي البدراوي، بالاشتراك مع سناء جميل وسعد أردش. الحزين، تأليف وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب. يا أستاذ أحمد، يعني نشكر زميلنا كريم فرج وزميلنا أيضا رافت موسى، يعني فعلا تعليق أعتقد يحتاج إلى تعليق وأنت تقدم كلمات الوفاء في وداع وحيد حامد. لا والله مشكورين سريعا، يعني جهزوا كتر أحد المسلسلات الإذاعية اللي طبعا بص كل أعماله كتبها للإذاعة زي ما حضرتك شايف كده، وكتبها بهذا النجاح الكبير، يعني اتنين على الطريق او العمق، الانسان يعيش مره واحده، احلام الفتى الطائر، احلام الفتى الطائر صحيح اتعملت برضو اذاعه، ودي احلام فخر الطائر. والفيلم اللي كانوا بيعلنوا عنه دلوقتي طائر الليل الحزين سنه 77، يعني كان راجل عنده شوف مواليد 44، يعني كان عنده 33 سنه، يعني صغير انه يعمل اعمال كبيره بهذا الحجم ومن مع نجوم كبار يعني محمود مرسي ومحمود عبد العزيز، وفي الاذاعه يقدم نفس العمل بهذا النجاح الكبير ويبقى بالتوازي بقى السينما ناجحه والعمل الاذاعي ناجح، ده طبعا نادر ان حد يعمله. لكن نفس القصه برضو، يعني اللي زي المتنفذين الكبار اصحاب النفوذ اصحاب سطوه المال يقدروا يعطلوا مسيره العداله. يعني ما فيش عمل قول لحضرتك الا لما يبقى ليه هدف وليه اسقاط على المجتمع وينبه ويحذر رساله. طبعا كان طبعا كتابته ذات رؤيه ورؤيه بعيده جدا طبعا. نعم. والمشكله يعني المميز في الموضوع ازاي ده بدري قوي وازاي ده مبكرا جدا، وهو يعني بيبقى ناس لسه بتدور انها مثلا يعني تبحث، يعني طبعا ممكن الظروف كانت وقتها ملائمه ومساعده وان المواهب كانت محل تقدير ومحل رعايه، لكن النوابغ بتظهر بدري بدري ومش قادره مش محتاجه حد يعني هو دخل مسابقه وزاره الثقافه 71 خد الجائزه الاولى المسرحيه بتاعته دي يا وطن يا وطن و يا بلد قصدي، وخلاص كانت انطلاقته بقى من ساعتها. حد عنده 27 سنه وبهذا النجاح المتميز كان لازم يلفت النظر ولازم السينما تخطفه او التلفزيون يشده، ونجح في كل المجالات. يعني نقدر نقول انه هذا المشوار الذي قدمه وحيد حامد كان احد الاسباب التي وضعت مصر على طريق الامل، مصر التي نتمناها جميعا، مصر التي تحتاج الى ان نتساند جميعا، نتماسك جميعا، نصطف وطنيا جميعا لمواجهه التحديات الراهنه. هو القوه الناعمه يعني استاذ احمد، القوه الناعمه لينا هو الفن والثقافه المصريه. واحنا بنستقبل طبعا 2021 فلا هو كان واحد من اهم رموز القوى الناعمه المصريه طبعا، علامه في عند زي ما حضرتك قلت يا دكتور في المقدمه عند الوطن العربي كله. يعني ما فيش حد يتكلم عن السينما او يجيب سيره السينما المصريه او الفن المصري الا لما لازم يبقى وحيد حامد في جمله مفيده فيها، من دبي شرقا الى يعني تطوان في اخر المغرب العربي. نعم. 2021 بقى النهاردة يعني اليوم الثاني منها إن شاء الله، في مستهل هذا العام إحنا بنستوفي ونستكمل يعني سنة التحديات والنجاح على كثير من هذه التحديات 2020. يعني لو هتطل في ذاكرة حضرتك يعني إنجازات وموضوعات، يعني ما الذي يمكن أن يقال الآن يا أستاذ أحمد؟ أنا عارف الإنجازات كثيرة جدا التي سنستقبل افتتاحتها إن شاء الله في 2021، لكن الأبرز الآن. هو طبعا هرد على حضرتك في الأبرز، لكن فاتنا نقول ان التتر اللي سمعناه من دقايق كان بصوت يعني الاعلاميه القديره الاستاذ زينب سوداني. نعم. لها خالص العزاء، هي طبعا يعني حسب معلوماتي ابتدت في الاذاعه ولها يعني كل العزاء للاعلاميه الكبيره الاستاذ زينب سوداني، قدمت شغلها ومجهودها بعد كده في التلفزيون المصري ونجحته رئيسه وادت يعني رسالتها على اكمل وجه، وخرجوا لنا هما الاثنين المخرج الشاب المتميز الناجح الأستاذ مروان حامد، فخالص العزاء لصوتهم طبعا كله. طبعا الحاجة الإنجازات دكتور، احنا بص اتكلمنا كثير على اللي بيحصل في مصر وكنا بنحط تقريبا رؤوس عناوين والحلقة تخلص قبل ما نكمل الجولة بتاعتنا، لكن خلينا في 2021 محددين، لأنه احنا انطلقنا في كل المجالات من المدن الجديدة اللي تتجاوز النهاردة 22-23 مدينة، لأن أخيرا كمان في نجح حماد الجديدة اللي على مساحة 25 ألف فدان، وطبعا ده ظهير زي ما قلنا لمدن ما هياش عواصم محافظات، يعني لا هي بني سويف ولا المنيا ولا إنا ولا أسيوط، لكن ابتدينا نخش على ظهير لمدن كبيرة ما هياش عواصم محافظات زي ما قلنا ملاوي في المنيا والفشن في بني سويف، ودي مدن لها ظهير دلوقتي بيتعمل. ممكن نتكلم بقى زي بقول لحضراتكم ايه، ممكن نتكلم في الحاجات دي كتير. المباني، الاسكان، الزراعه، المصانع والتصنيع. وفي ناس بتتهم الدوله ان في تقصير في التصنيع، وهذا غير صحيح. ممكن الملف ما يبقاش عاجب سياده الرئيس لانه عايزه اكبر من كده، لكن الدوله شغاله فيه كويس. لكن الاهم على الاطلاق في كل اللي بيحصل هو اللي رايح مباشره للانسان المصري. ده بقى اللي لازم نقف عنده، لانه مش بس بيرد على مزاعم انه ملف العداله الاجتماعيه مش واخد حقه، وده طبعا كلام غير صحيح، لكن كمان بيرجع حقوق لاصحابها، وبيضع الانسان المصري في المكانه اللي اتاخرت كثيرا واللي استحقها منذ زمن. الانسان المصري اهم ما يقدمه الرئيس السيسي على الاطلاق، وان شاء الله في 2021 يبقى فيه يعني ثمار ملموسة لهذا الملف اللي الناس لمسته بشكل مباشر في مبادرات الصحة. وحضرتك بتتكلم يا أستاذ أحمد عن المواطن المصري، يستوقفني يعني مقالك بعنوان بابا نويل الريف المصري، واتكلمت فيه عن الكرة الأكثر احتياجا، مبادرة الكرة الأكثر احتياجا، وطبعا مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة، مبادرات صحية واجتماعية كتيرة جدا لتستهدف المواطن المصري. اللي هو المقال كان مكتوب في جريدة الوطن، وكانوا هم ده ميعاد نشره الخميس في المساحة الثابتة، يعني كل خميس. يعني شايف الإرادة إنه أو يعني قرار الجورنال إنه خلوه أول يوم في السنة، فنشر أمس على أساس إنه يعني هدية العام الجديد. هو معروف إن بابا نويل هو بيجيب الهدايا للأطفال. رسول السعادة ورسول البهجة اللي بيسعد الناس كلها أول ما بيحل في أي مكان. فإحنا قدام مبادرة عظيمة جدا اللي هي مبادرة القرى الأكثر احتياجا، اللي هو المصطلح المهذب للقرى الأكثر فقرا، بعد ما يعني الرئيس غير العنوان علشان تقديرا لمشاعر الكثيرين. وبقي واحدة من أهم المبادرات الموجودة النهاردة في مصر، مبادرة بتدخل القرية، بتبقى كأن بابا نويل زار هذه القرية، بيغير حياة الناس فيها وبيغير حياتها بشكل كامل، وكل المشاكل تقريبا بتنتهي، وكل الأزمات وكل المعاناة اللي بيعاني منها أهلنا بتنتهي في هذه القرية اللي ممكن كأنها فعلا استقبلت بابا نويل. اسمح لنا يا أستاذ أحمد يعني نواصل حوارنا مع حضرتك بعد هذه الوقفة مع جديد الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء واحدة والنصف، أهلا بكم. غدا بدء تطبيق قرارات الحكومة الخاصة بتفعيل الغرامات الفورية على مخالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وزير المالية يؤكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030. بعد رحلة عطاء فنية امتدت لنحو نصف قرن، تشيع عثمان الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد إلى مثواه الأخير. المجلس القومي للسينما والمجلس الأعلى للإعلام ينعيان المبدع والعبقري وحيد حامد، ويؤكدان أنه حالة متفردة في تاريخ السينما والدراما العربية. نادي الأسير الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى الموجودين داخل سجونه. الهند توافق على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا. إيران تعلن رسميا عزمها تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% في منشأة فوردو النووية. الرئيس الأفغاني يؤكد التزام الحكومة بدعم وتعزيز حرية التعبير، وذلك عقب اغتيال أحد الصحفيين. سماء القاهرة تشهد مساء غد ظاهرة بديعة تعرف باسم زخة الشهب الرباعية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. Oh, يعني من أمل ماهر لازم كلنا بالفعل نتشارك في العمل ونتشارك في الأمل أيضا. أستاذ أحمد رفعت دايما من خلال هذه منصة مواجهة يعني بتستوقفنا الشائعات، ومن أبرز الشائعات يعني التي يعني حتى في الأخبار النهاردة يعني قرأتها الزميلة ميادة الفيشاوي، لو نقف عندها وعند شائعات أخرى لكي تفندها ويعني تقدم الأرقام والمعلومات الصحيحة بشأنها. من ضمن هذه الشائعات هذه الشائعة، مجلس الوزراء ينفي صحة ما تردد حول ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات المعروضة. هذه شائعة بالتأكيد، هناك يعني شائعات أخرى في زحمة. طبعا الإيقاف المرتب لما الناس تاخد أجازة مرضية، وطبعا هو شوف يعني جاي في الأزمة بتاعت كورونا ومش مكفي المعاناة اللي فيها الناس، عايز كمان يربكهم بموضوع الأجازات المرضية، وعايز كمان يربك الأسرة المصرية بموضوع أسطوانة البوتاجاز. الحمد لله اتكلمنا قبل كده انه واحدة من نقط خطة الدولة في الطاقة والكهرباء انه استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي للبلاد المصرية باعتباره ركيزة أساسية من الاستراتيجية المحطوطة. لكن بعض الأماكن لسه ما وصلهاش الغاز، بيتاجروا بقى بمعاناة الناس. وطبعا الحمد لله النفي السريع انه ما فيش اي ارتفاع في الأسعار، ولا في ارتفاع في أسعار سلع تانية، ولا في ارتفاع في أسعار البنزين، ولا في يعني إلغاء وقف المرتبات في الأجازات المرضية إلى آخر إشاعات الأسبوع الماضي. لكن المعركة مستمرة مع إعلام الشر، مش هيتوقف إلا في حالة واحدة احنا قلنا عليها قبل كده، إن احنا نروح في الطريق الخطأ والدولة تتخلى عن دورها وتتخلى عن أحلام شعبنا، وده ما يعني أنا شايف إنه مستحيل يحصل في ظل وجود القيادة الحالية ورئيس السيسي تحديدا. يعني الدكتور معيط وزير مالية بينقل عن توجيهات السيد الرئيس: الموازنة القادمة تترجم توجيهات الرئيس السيسي بتحسين دخول العاملين وأصحاب المعاشات. أعتقد تصريح كهذا يا فندم يعني يفند المزاعم من قبل مروجي الشائعات. طبعا لأن في سياسة للدولة، في خطة موضوعة، في رؤية يعني شاملة للأحوال كلها. الدولة من 2014 بتمشي بشكل مختلف، جاي الدكتور معيط يكمل المستهدف ويكمل الرؤية اللي اتحطت. يعني أنا عايز أقول لحضرتك يا دكتور هشام وأستاذة ميادة، أقول لحضراتكم أنه الضرائب دخل على تريليون جنيه عوائد، يعني حصيلة. الرئيس السيسي مسك البلد وكانت يعني في حدود 300 مليار. يعني لما شوف الفرق، يعني احنا السنه دي السنه الماليه اللي احنا فيها دي 856 مليار جنيه عائد الضرائب الحصيله الاجماليه، المستهدف انها توصل ل 964 السنه اللي جايه او 965، لان هي بالظبط 964.8. يعني احنا اموال هذا الشعب كانت يا اما بالفساد كانت ضايعه، يا اما بالاهمال كانت ضايعه، وحقه مش راجع. لما نعرف انه ارباح شركات وارباح مصانع وارباح قطاع خاص وارباح دخول في الداخل ما كانتش بتتحصل، وصلت الضرائب لهذه الحصيله. الجمارك قفزه هائله، صحيح انخفاض السنه دي يعني 44 مليار عن السنه اللي فاتت 51 مليار، طبعا ده بسبب ان التجاره اصلا انخفضت بسبب كورونا الشهور اللي فاتت والسنه اللي فاتت كلها، لكن حصيلة أعلى من اللي كانت موجودة قبل كده بسبب التطوير اللي حصل. فالخلاصة أنه مصادر الدخل للدولة المصرية تعظمت كثيرا السنتين ثلاثة من 2014، الست سنين اللي فاتت حصل يعني تطور هائل أدى إلى أن حق هذا الشعب يتم تحصيله بالكامل. التهرب الجمركي عند حدود الدنيا تقريبا، يعني مش عايزين نقول زيرو او صفر، لانه طبيعة البشر يعني احنا بشر في الاخر، لازم يبقى في جزء كده يعني في مخالفات. الضرائب في افضل صورة لها من ساعة ما عرفنا مصلحة الضرائب داخلة، زي ما قلنا عدينا 806 او 850 مليار جنيه داخلين على تريليون ان شاء الله السنة اللي جاية. ده خلى بقى انه قدرات الدولة على التعامل مع أزمات المجتمع تبقى أفضل من الأول بكثير. واحدة من الأزمات دي يعني انه نحل مشاكل الموظفين والمعاشات ونتعامل معها ونحسن مستوى معيشة الناس، وجزء منها يروح لموازنات. الحمد لله السنة دي الدولة والسنة اللي فاتت والسنين اللي فاتت ملتزمة بيه اللي حطت الصورة 2014 ان يبقى للتعليم نسبة من الدخل العام الإجمالي والصحة عليها نفس النسبة المقررة في الدستور، ويبقى في التزام بالموازنات المقررة. ممكن تزيد لظروف معينة كورونا وغيرها، لكن ما تقلش عن النسبة اللي حددها الدستور. والحمد لله في التزام، والحمد لله في قفزات هائلة في الموازنات الخاصة بالوزارات الخدمية تحديدا الصحة والتعليم، غير بقى الإنجازات اللي تم في باقي الاتجاهات وباقي مجالات. تعالى يا أستاذ أحمد نكمل الإنجازات، لأنه من أهم يعني أهدافنا في برنامج مواجهة هو إبراز الإنجازات وطبعا دحض الأفكار المغلوطة. نكمل إن شاء الله بعد الفاصل. فاصل ونعود. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، 2021 إن شاء الله فاتت كتير ما تبقاش إلا القليل، وكل يوم في إنجاز، والرئيس بيتابع إنجازاتنا وفي شبكة الطرق، وهي طبعا كلها تسهيلا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. الرئيس يواصل جولات التفقدية للمشروعات الكبرى، سيسي يتابع تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي ومحاور محمد العصار ورود الفرج والضبعة. يعني كل طريق من دول يا أستاذ أحمد له هدف في تسيير حركة المواطن. طبعا، لان انت مطلوب. يعني اقول لحضراتكم اللي في نية الرئيس اساسا انه مش بس يعني طبعا مهم انه حركة التجارة تبقى ماشية، حركة الاقتصاد تبقى ناشطة، والوصول الى المصالح او مصالح الاعمال يتم. ايوه مفيد انه الحوادث تقل الى حدودها الدنيا والطبيعيه، نبقى زينا زي الدول المتقدمه في الطرق. ايوه مطلوب ان الوقود يتوفر لما نوصل سريعا، وان العطله اللي بتتم عشان كان الناس تروح من اول شبر لغايه بنها 45 كيلو تاخد لها ساعتين ولا ثلاثه. شوفي عدي بقى كام الف عربيه بتعمل بنزين يوميا واقفه او متعطله او ماشيه بشكل غير سليم او غير صحيح. كل ده مطلوب، لكن كمان مطلوب انه الحركه من شرق البلاد لغربها تتم لاسباب تخص الامن القومي في اسرع وقت ممكن، تحسبا لاي ظرف، تحسبا لاي طارئ. مش لازم يبقى حرب، لكن ممكن تبقى ظروف مناخ، ممكن تبقى لا قدر الله كوارث طبيعيه، يبقى التعامل معها بالشكل الامثل والسريع. فانت وعشان كده شفنا في العاصمه الاداريه مركز يعني إدارة الدولة الاستراتيجي، وإزاي بتخطط إنه الدولة دي تدير أمورها تحت أي ظرف عصيب ممكن يحصل في أي لحظة من اللحظات. ممكن الدنيا كلها تتعطل، ممكن كل الدنيا كلها توقف، ممكن يبقى شبكات الاتصال يحصل لها مشاكل، لكن عندنا قيادة قادرة تدير شؤون البلاد والعباد في أي لحظة ممكنة وفي أصعب لحظة. نعاود التواصل مرة أخرى بالكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. يعني طبعا الجهود متواصلة والأمل متواصل، ونحن على مقربة من انطلاق العاصمة الإدارية الجديدة، عاصمة الخير 100% نسبة جاهزية لهذا الصرح، شبكات نقل، خدمات صحية، خدمات تعليمية، وملايين من فرص العمل في هذه العاصمة، عاصمة الخير. نتابع الحوار مع الكاتب المحلل الأستاذ أحمد رفعت بعد لحظات. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية، شايلة كل الخير معاها، املا كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس، واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. ده كأنك قاصد يا أستاذ أحمد أن حضرتك يعني الخط من عندك ينقطع علشان يعني كريم يلحق على طول بمصر جاية ومدحت صالح بهذه الأغنية الجميلة التي تقدم بسمة أمل وتأكيد على أن مصر إصرار تام، قيادة وشعب، ويعني أمل وعمل لمصر اللي جاية، مصر القوية الفتية العفية. طبعا بإذن الله مصر مكملة مشوارها، محدش يقدر يوقفها. خلاص عرفنا طريقنا وعرفنا ازاي نحقق احلامنا اللي ممكن بعضها او حتى اغلبها تاخر طويلا، لكن بقينا او بقيت احلامنا يعني في ايد مؤتمنه قادره انها تنجز لمصر وشعبها الكثير والكثير. واحنا كمان بقينا واثقين انه قدام قياده بتوفر فيها الشرطين اللي كنا بننتظرهم في حاكم مصر اللي كنا بنتمناه، انه يبقى فيه نزاهه وشرف، والعنصر الثاني أو الشرط الثاني يبقى فيه إرادة قادرة أنها تنفذ الرؤية الموجودة. فالحمد لله مع الرئيس السيسي إن شاء الله نكمل المشوار، ما فيش حاجة توقفنا. في بعض المعاناة نعترف بيها في الأحوال، الناس في السوق، في استغلال التجار، في بعض الجشع الموجود، لكن إن شاء الله هنعدي كل ده. ولسه الأستاذ مادة كانت تتكلم على 2021 اللي هو بقى عامل إن شاء الله التساقط الثمار، أو الناس تحس انها استحملت السنين اللي فاتت وجي وقت بقى انها تحس بالمردود وانها تحس براجع الصدى، وانه اللي قدمناه بقى انه نشوفه على الارض واقع ملموس في حياه الناس ان شاء الله. استاذ احمد، طبعا اعلام الشر متهيألي كده انه في 2021 وكل ما بيشوف انجاز الموضوع بالنسبة له بيبقى صعب جدا. يعني أعتقد أنه وجود الرئيس كل يوم جمعة في مناطق مختلفة في مصر بيتفقد المشاريع المختلفة طبعا باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، بيبقى أكيد الإعلام الشر مش بيعديها، يعني بيكون بالنسبة له الأمر صعب. كل جمعة الرئيس ميدانيا بقى حتى في مكان، لكن يوميا يعني باقي الأركان الدولة موجودين معاه في الاجتماعات وبيتابع بالأرغير بقى اللي احنا بنعرفه متأخر، انه اتصل بفلان وتابع المشروع الفلاني وكلم وارسل مندوبين وبيتابع كل يعني مناحي العمل والتنمية في كل مصر من أقصاها إلى أقصاها. فحركة عمل بيديرها الرئيس وبيضرب المثل والقدوة بنفسه، ما شفناهوش ولا مرة لغاية النهاردة من أزمة كورونا من غير الاحترازات الموجودة، تباعد الكمامة إلى آخر يعني الالتزامات، وهو رئيس الجمهورية يعني ممكن تبقى الناس كلها لابسة مثلا ويقول لك طالما هم لابسين يبقى فرص العدوى مش موجودة أنا بقى ملبس، لا يعني قدوة ونموذج وما فيش مكان بيروح إلا ما بنشوف نفس الاشتراطات. ف يعني كانت القدوة دي برضو بتغيب فترات من في عهود قبل كده، أدينا بنضرب المثل أو الرئيس بيضرب المثل بنفسه، علينا بقى نلتزم بالاحترازات المطلوبة، لأنه شفنا بعض المظاهر ثلاث أيام اللي فاتوا ما كانش صح تبقى موجودة. علينا نساعد نفسنا الأول قبل ما نساعد بلدنا، لأن الدولة مش مدية تعليمات علشان غاوية تدي تعليمات، لكن مدية تعليمات لأنها عارفة إن فيها النجاة من مرض خطير ووباء فتاك. على الناس انه نعم تلتزم. يعني بمناسبه الحديث عن كورونا يا استاذ احمد، طبعا في اطار جهود الدوله في مواجهه كورونا، شهدت وزاره الصحه والسكان دكتوره هاله زي توقيع مذكره تفاهم بين مع لجنه الصحه الوطنيه بجمهوريه الصين لتعزيز التعاون بين البلدين في مواجهه كورونا. قالت وزيرة الصحة إنها ناقشت مع الجانب الصيني توفير الدفعات المستقبلية للقاح فيروس كورونا وإرسالها لمصر بشكل عاجل، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أكدت فاعلية اللقاح الصيني. طبعا يا أستاذ أحمد، وإعلام الشر دايما بيشككنا في كل شيء بتقوم به الدولة يعني، وإحنا كلنا ثقة في وزيرة الصحة وكل مسؤولينا، فزعزعت الثقة بيننا وبين المسؤولين ده من أدوات إعلام الشر. هو ده المضحك، انه قعدوا يهاجموا اللقاح الصيني وبعد كده الدولة اللي مشغلاهم جابت اللقاح الصيني، فكان شكلهم يعني مش مصيب للشفقة، كان مصيب للمسخرة يعني. هم ممكن تقولها تاني يا استاذ احمد، يعني يعني الدولة اللي مشغلاهم جابت اللقاح الصيني. جابت اللقاح الصيني بعد ما هم سابوهم اسبوع، وهم لو كانوا نبهوا عليهم يعني مفيش تنسيق ولا ايه احتمال يا جماعة احنا نجيب لنفس اللقاح، يا جماعة ما تدخل، هم شغالين اي حاجة في اي حاجة، هو بس ايه يعني تشكيك وخلاص وقبض روح المعنوية للناس. نعم على لو يعني الناس بتضطر نتابع عشان نبقى عارفين اللي بيتقال ونرد عليه ونشوف التفاصيل عشان نبقى فاهمين، لكن اللي يقابل زي يعني اللي هيتابع كده عشان يعمل نفس القصة اللي بنحاول نعملها دي، هيتخيل انه قدام قنوات من اكثر الدول عداء لمصر وللشعب المصري. يعني مش هتتخيل يعني كميه تحريض مثلا في قضيه الايطالي ريجيني كما لو كنت في اقصى او اكثر دوله عداء لمصر ولشعبها. صحيح، لا يمكن يكونوا دول، يعني انا مش فاهم اتولدوا ازاي وشربوا من نيلها ازاي ومعاهم جنسيه مصريه ازاي، يعني صعب منتهى البشاعة. لكن في قضية اللقاح قعدوا يغنوا مثلا 10-12 يوم وبتاعوا مش عارف ايه والصيني وده ما مش متجرب كويس وهيعمل مشاكل وشوفنا العينة بينا، وفجأة الدولة اللي هم يعني قاعدين فيها راحت تعاقدت على نفس اللقاح، خرصوا بقى يعني كوميديا يعني. ما بقاش عنده كلام يقوله طبعا، هيقولوا ايه خلاص خلصت الليلة، وطبعا يستاهلوا ويستحقوا اكتر من كده. لكن اللقاح الصين عندها 1.5 مليار نسمة، ممكن يبقى هما طبعا انا في تقديري الشخصي هما عندهم مكنة الشغل دي وعندهم القدرة على التخصيص الوظيفي للعمل، وهي يعني هيخلوا الانتاج يوصل يكفي 1.5 مليار، لان هما عشان عددهم كبير ممكن يبقوا فيهم جهات يعني او الدولة متعاقدة على بعض انواع اللقاحات من الخارج، لكن هم جزء من انتاجهم هيروح للدول الصديقة اللي ليها علاقات متميزة مع الصين، مش هيقدروا مثلا يتخلوا عن علاقاتهم لينا علاقات احنا معهم مصر، مش هيقدروا يتخلوا عن الصداقة مع مصر ويمنعوا اللقاح، هيبقى في جزء منه يعني عدة ملايين من الجرعات تيجي مصر. لكن هم خلال الفترة دي في تصوري الشخصي ان هم هيقدروا يخلوا المصانع هناك تعمل بكامل طاقتها وتنتج اللقاح بما يغطي 1.5 مليار والدول الصديقة للصين. الحمد لله اللقاح آمن، ودي دولة مش قليلة عندها خبرات طبية وعندها تقدم في كل المجالات وعندها خبرة في التعامل مع هذا المرض تحديدا، كانوا أول دولة اشتبكت معاه وأول دولة عمل التجارب. واحنا كمان يا أستاذ أحمد قمنا بتجارب كتيرة جدا، هيئة المصرف واللقاح عملت أكتر من تجربة، يعني أعتقد 3 تجارب سريرية على هذا اللقاح، وفي ناس جت جربت وما حصلهاش حاجة. يعني احنا كمان ما بندخلش بلدنا الا لما نكون واثقين في كل حاجة. صحة المواطن اهم شيء عندنا. لا الحمد لله. واحنا اللي نتابع يعني اللي يصدر عن وزارة الصحة فيما يخص اللقاحات، هتلاقي اللقاح الصيني وتاني اهم لقاح بعده من حيث الاهتمام لقاح أوكسفورد، اللي هو برضو الاكثر امانا والاعلى في يعني التناول، بحيث باعتباره انه اللقاح الامن واللقاح الاكثر او الاسهل في التعامل معاه، محتاج درجة حرارة قريبة من العادية، ما هو محتاج في التخزين او التعامل معاه لإجراءات ابسط. فهتلاقي الدولة المصرية مش مقصرة ان شاء الله. يعني اتقال كلام انه في يونيو او يوليو اللي جاي، انا في تقدير الشخص انه الرئيس كان يقصد اللقاح المصري باذن الله نشوفه موجود على الطبيعة وينزل للناس، لكن خلال الفترة دي سريعا سريعا بإذن الله هنلاقي اللقاحات موجودة. ممكن يعني نظرية بتقول انه لو عملنا تلقيح لعدد مش لازم كل الناس، يعني لو نص الناس او ربع الناس، ده هيأمن اغلب الناس، لانه هيبقى انت عامل عوازل البشرية بين الناس وبعضها. لكن ان شاء الله نشوف اكبر كمية من الجرعات موجودة في مصر. اللي الناس تعمل اللي عليها بس تلتزم، وده على ربنا، يعني احنا بننصح وكل حاجة، الناس بس تلتزم، الباقي ده قدر بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لكن نعمل اللي عليه. هو بكره طبعا، من بكره هيبقى فيه تطبيق، وده طبعا يعني مساله الغرامه، وده طبعا الحكومه مضطره دوت علشان صحه وسلامه المواطنين يا استاذ احمد. موضوع الغرامه ده مضطره وتاخرت يا دكتور، بس تاخرت يعني كانت بتعمل الايصالات عشان تبقى كل حاجه طبعا. ما هي رحيمه بقى بينا بقى يا استاذ احمد، يعني حاجه التغطيه القضائيه محتاجه قرارات لعدد من الوظائف، تموين وغيره، والصحه والمحليات، علشان يبقى لهم صلاحيه ان هم يوقفوا الناس ويحاسبوهم. ماشي ده خد له اسبوع، لكن انا شخصيا يعني فكره الرهان على وعي الناس حاجه، لكن انا من الانصار الرهان على سلطه القانون، واعتقد ان من بكره ممكن امور كتير تنضرب بعد تطبيق الغرامه. انا قدامي 20 30 قول 60 ثانية يا أستاذ أحمد، والوقت معاك زي ما بنقول. لا وكمان التليفون بتاعك يعني فصل مننا فجأة كده، مش عارف السبب. يعني قعدت نتكلم على احتمال الاتصالات تنقطع، أهلا تليفون أنا اللي انقطع. إن شاء الله خير بإذن الله. في 30 ثانية المواطن المصري الآن تقول له إيه يا أستاذ أحمد؟ أقول له اللي قالت الأغنية، أنت يعني قدمت تضحيات عظيمة الفترة اللي فاتت، الحمد لله حتى القيادة مقدرة هذه التضحيات وبتعترف بيها وبتشكرك وبعتبرك بطل كل اللي بيحصل، ما حدش بينسي بفضل نفسه، رغم انه يعني ده حق لازم يتقال في مجهود كبير بتبذله قيادات من اول الرئيس السيسي وكل معاونيه، لكن الدولة بتنسي كل شيء للناس وليك يا عزيز المواطن، من فضلك كمل، يعني فات الكثير ما باقي للقليل، والثمار جاية جاية ان شاء الله تتلقف عليك وتحس باللي حصل الفترة اللي فاتت، وتشوف الريف المصري ينهض، ونشوف المدينة المصرية تنهض، ونشوف أزمات كتيرة إن شاء الله ما نلاقيهاش الفترة اللي جاية. كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا مشاركت حضرتك معنا دايما في لقاء مواجهة، وهذا اللقاء الأول في 2021. سنة سعيدة عليك وعلى كل المستمعين يا فندم، وعلى حضرتك وعلى أستاذة ميادة وعلى أصدقاء الكنترول وعلى كل العاملين في شبكة البرنامج العام والإذاعة المصرية كلها، كل التقدير ومزينا إذا جاد التعبير يعني، ومعدين وموظفين وعمال وعمال بوفيه، إلى كل اللي موجود في الإذاعة المصرية. الكاتب المحلل السياسي المفكر أستاذ أحمد رفعت، كل التقدير، شكرا جزيلا. تحيا مصر. تحيا مصر. كل سنة وكل مواطن مواطنة على أرض مصر بخير وأمن وسلام، وإن شاء الله 2021 سنة حلوة سعيدة كلها خير على جميع المصريين، متعتم دائما بالصحة والعافية. وشكرا ميادة الفشاوي، رئيس تحرير أحمد دياب، شكرا جزيلا رافق، كل التقدير على هندسة الهواء والإخراج الزميل كريم فرج، وما ننساش طبعا أمان هلال، شكرا.